أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم في التنبيه الخامس وهو بعد الفراغ عن جريان المعاضات في البيع، هل تجري في غير البيع من العقود الإيقاعات؟ هو مثلنا في الإجارة ومسألة الهبة، ثم أيضا ذكر كلاما إلى المحقق الكركي في مسألة الرهن، وقلنا بناء على المناقشة أن الرهن مبني على الاستيثار، كون هذه وثيقة الغرض منها إيفاء الدين، فإذا كانت الوثيقة من الأول على نحو الإباحة فيجوز لي أن أرجع بها، ينتفي الغرض، أو كانت على نحو الملك المتزلزل أيضا بإمكاني أن أرجع للباقي على ملكيتي، بإمكاني أن أنهي الرهن. فهذا لعله وجه الإشكال اللي ذكره جامع المقاصد. إحنا بينا أن جامع المقاصد يبين الفرق بينه وبين الرهن على نحو الإجماع، هناك إجماع قام في البيع، هنا لم يقم إجماع، هذا رأيه. الشيخ بين على أن قال لعل وجه الإشكال من هذه الجهة، قلنا لو يكون هذا مطلب مستقل يكون أوفق بالعبارة، أنه الشيخ يريد يستدل أنه بالنسبة إلى الرهن ما تتصور المعاضات بناء على رأي المشهور الذي يفيد الإباحة، وبناء على رأي جامع المقاصد يفيد الملك المتزلزل لأنه نفي الرهن. وعلى كل حال ثم أردف القضية، قال بناء على الذي لا يقول بذلك، يعني لا يهمه، يمكن أن ندعي أن المعاضات تجري في الرهن لدليل مر عندنا وهو رهان المقبوضة مقتضى الإطلاق يشمل الرهن القولي والرهن الفعلي. وقلنا صحيحة عبد الله بن سنان اللي يبين السائل سئلة يقول له أيضا استوثق من دينك. هذا ما تقدم. يبقى عندنا قضية متعلقة بالوقف. الوقوف بناء على أنه حبس العين، إنسان عندما يوقف شيء يريد أن العين يحبسها حتى الناس تنتفع من المنفعة. وهذا الوقوف من نجي إلى كتاب الوقوف، يبدو المناقشة هنا في الوقف على نحو التأبيد، يعني وقف مؤبد مو وقف على نحو العمر العمري أو مؤقت، وإنما على نحو التأبيد، على نحو التأبيد كأنه يعارض المعاطات التي تفيد الإباحة أو تفيد الجهة المتزلزلة الملك المتزلزل. فناقش ثم ذكرنا كلام إلى الشهيد رضوان الله عليه كأنه لا مانع من جريان المعاطات. طبعا تمام الكلام في الوقف، حدود الوقف، تعريف الوقوف، الجهة المنتفع بها، هل كيف يكون حبس العين إلى آخر. لكن هنا أنا أراد أن يذكر على نحو الجريان المعاضات في غير البيع أيضا. قال ولأجل ما ذكرنا في الرهن باعتبار أنه ينفي الغرض، نمنع أو يمنع من جريان المعاضات في الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض. هاي بأن هذا توضيح للمعاطات، بأن يكتفى فيه بالإقباض، هل يتحقق الوقف بهذا أو لا؟ طبعا الإقباض في الأوقاف التي تحتاج إلى إقباض، مثلا وقف الذري، أنا أوقفت هذا البيت على الذرية وقبضتهم إياه فصار إقباض، أوقفت ثم قبضوا. إذا أنا ما تلفظت، ما قلت هذا بيتي وقف، أو أوقفت بيتي على نحو صيغة الماضي، وإنما أعطيت البيت لهم ومن نيتي الوقف، هل يتم هذا؟ أو أوقفت الدار على الفقراء البلد، أوقفت الدار على طلبة العلم، فمجرد قبضت الموقوف إلى الموقوف عليه من أن أنشئ الصيغة هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ قال على رأي الشريف لا يكفي، فلا بد في الوقف من الصيغة. لا يكفي الفعل بين قوسين، لا تكفي المعاضاة. قال بأن يكتفى فيه بالإقباض، هذا معنى المعاضاة. هل يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ قال لأن القول فيه الوقف باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، وهنا لا لفظ فلا لزوم. واضح؟ يعني الوقوف لا بد فيه من اللزوم، ما من حقي بعد أن أرجع فيما أوقفته. كيف أني أثبت اللزوم؟ لا بد أن أذكر الصيغة. أوقفت داري على الفقراء، هاي الصيغة، فتم الوقف. الآن نبدأ نقبض الدار إلى الفقير. الآن أنا ما ذكرت الصيغة، مجرد قبضت الدار إلى الفقير. زين، من قبضت الدار هاي صار معاطاة. المعاطاة ما تفيد الملك اللازم، لو خلت ونفسها على بياننا ما تفيد الملك اللازم، إما إباحة فأنا أقدر أرجع البيت، أو ملك متزلزل أيضا أقدر أرجعه. كأنها المعاطاة منافية للزوم. إذا تريد أن تقول ما دام واقف لابد أن يكون لازم، أقول اللزوم يدور مدار اللفظ، فما دام لا يوجد لفظ لا يوجد لزوم. هذا الإشكال. قل أن هذا وقف مبني على اللزوم، تمام، لكن اللزوم متوقف على اللفظ، فلا لفظ إذن لا لزوم. فراح يبقى الوقف الآن بطريقة لا بد فيه من الألفاظ، وهذا طبعا الأمر ليس صحيحا كما يأتينا في النكاح مثلا، في الطلاق. لا يكفي في النكاح الإنسان أن يمسك الزوج المرأة باعتباره ويقول هذه زوجتي، لا بد من الصيغة. بالطلاق أيضا لا يمكن، لا نكتفي أن يحل سبيلها، يا أبا أنا أخذتش ببيتك رجعي، هذا لا يكفي في الطلاق، لا بد من صيغ معينة، كما في النذر، في الإيقاعات، كما في العتق مثلا، كذلك الوقف لا بد فيه من الصيغة. هل من خالف في ذلك؟ نعم. سيدة السيرة جارية على عدم اشتراك اللفظ، هذا أول. ثانيا اشتراك اللفظ هو الذي يحتاج. السيرة مو جارية على عدم اشتراك اللفظ، السيرة جارية على عدم وجود صيغة خاصة، مو على عدم جريان اللفظ. مو معلوم، مو معلوم هم هذا هم صحيح، مو معلوم هم صحيح. أنا على مبنى أتكلم. اشتراط اللفظ كذلك يحتاج إلى دليل. إيه يعني هذا أنا على مبنى باعتبار هو ممكن يقول السيرة سيرة مسامحية كما هو رأيه. سيدي حتى الفتوى موافقة في عدم اشتراط. فتوى من؟ فتوى؟ إيه هذا قلنا إحنا على مبنى، على مبنى الآن على الضوابط العامة. مو معلوم هو بالوقف يقول بنفس هاي المقالة هو، وإنما يذكر هذه المسائل على نحو الإشارات. الكلام تمام، الكلام في الوقف يكفي أو ما يكفي، أدرته مو أدرته. الأصل هو عدم اللزوم إلا مع الألفاظ. هاتش قلنا منه مو دائم الوقف ما كان لله. أنا وقفت ذريتي، وقفت على الفقراء، مو مش مولى لله. فالكلام أن القربة إلى الله هل تتحقق بالنية أو تتحقق بالنية بألفاظ غير المنصوص عليها؟ هذا أول الكلام. ممكن واحد يقول أنه هذا إذا تم الكلام وغيره لا يمكن الرجوع. هذا الشكل ومثل الصدقات، صدقات أنا أجعل هذا المال مسجد حاطن بي، أجعل هذا المال بنية التصدق، نعم ما أقدر أرجع بها بعد، لكن بيته أنا ما أنشأته، ما ذكرت الصيغة مالتي، يتحقق الوقوف؟ هذا الكلام ما يتحقق الوقوف. قد الوقف يحتاج إلى دليل، الأصل هو عدم الوقف الوقفية، إلا مع الشروط، فإذا انتفى أحد الشروط لا وقف. لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر يعني بالوقوف، مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم عن توقف اللزوم في أي معاوضة لازم. والجواز لعلك تقول لا مانع يبقى الآن وقف على نحو الجواز، يقول هذا أشبه بدفع دخن، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع، يقول لا مانع بالمعاطاة ويبقى هذا الوقف جائز، يبقى هذا الوقف جائز، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. فتأمل سنعل بالتأمل، أحدهم ممكن يدعي، افرضوا إذا نريد مع جريانا نقول السيرة قائمة على ذلك، إذا نقول مو على جريانا لا مانع من القول بالجواز مع عدم اللفظ، وإنما اللزوم كان مشروط باللفظ والجواز مع عدم. من قضية السكن العمري، أنا أوقفتها أو جعلت هذا ما دام سكني ورقبة الدار حبستها ما دام العمر عمر فلان، ما دام أنت عادل آئلة وراها ترجع، يمكن هكذا دعوة. على كل حال هو لم يقبل به. هو هذا اللي أقول، أقول لا مانع من الجواز، يعني نقول الآن إذا أكو عندنا وقف بلا لفظ لا مانع من الجواز، هذا اللي أقول لا مانع من الجواز، مجرد هذا غير معروف من الشارع نقول الشارع إنما غير معروف في حالة اللفظ حالة اللزوم، أما إذا كان بلا لزوم لا مانع من الجواز في ذلك. نعم استدراك، احتمل في الذكرى الشهيد رضوان الله عليه تبعا للشيخ الطوسي، ماذا احتمل؟ احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد بالخصوص، لا كل شيء، قال المساجد ما يحتاج ألفاظ، فإذا واحد بنى وفرش السجادات وقال للناس يا بتفضلوا صلوا، كأن هذا مسجد، أو كتب عليه مسجد فلان الفلاني، هذا المقدار يقول يكفي. الشهيد الأول تبع ما يحتاج إلى لفظ، ما يقول أوقفت هذه الأرض مسجدا جعلتها مسجدا، ما يحتاج، وإنما هو بنى شيئان ثم مكن الآخرين أن يصلوا فيه، هذا المقدار. سيدي يقول أنا جعلت مسجد ما أنشأ، يقول هذا المقدار كافي في خصوص المسجد لا في مطلق الأوقاف. طبعا تمام الكلام هناك. ثم إن الملزم للمعاطاة، الملزم للمعاطاة باسم الفاعل، فيما تجري فيه من العقود الأخرى غير البيع وغير الإجارة كالمضاربة مثلا وأمثال ذلك والمساقات والمزارعة إلى آخره، هو الملزم في باب البيع كما سننبه به بعد هذا الأمر، وهو الأمر السادس اللي سنذكره الآن. نجي الآن إلى الأمر أو التنبيه السادس. طبعا هذا التنبيه السادس بناء على مذاق المشهور، على رأي شيخنا هذا التنبيه ما إلى أثر. لماذا؟ لأن شيخنا ذكر أن المعاطاة ملزمة، لأن المعاطاة بيع والبيع من العقود اللازمة، فمن يحتاج شيء ما هو الملزم للمعاطاة؟ مثل عبارة تسأل تقول ما هو الملزمات أو ما هي ملزمات البيع العقدي؟ بعت قبلت، ليس له معنى أن تسأل ما هي ملزمات هذا البيع، لأن سيأتي الجواب أن هذا البيع بنفسه هو ملزم. وبما أن شيخنا ذكر أن المعاطاة هي بيع ولازم، فهذا البحث على رأي الشريف لا داعي له أصلا، لأنه هو نفس المعاطاة هي ملزمة، ما ملزمات البيع ما عندنا. ترى واحد يسأل يقول ما هي ملزمات الهبة باعتبار الهبة عقد شنو جائز، فكيف يكون لازم؟ تسأل تقول إما هبة لذي رحم أو هبة مشروطة. هذا السؤال وجيه، لأن الهبة عقد جائز، الأصل فيه الجواز، الإلزام يحتاج إلى ملزم، البيع هو من الأول عبارة عن عقد لازم. لابد أن نسأل نقول ما هي مبطلات البيع على عكس السؤال. المعاطاة على رأي الشريف هي ملزمة حال حال البيع، فما يتوجه السؤال ما هي ملزمات المعاطاة. إذن هذا المبنى أو هذا التنبيه مبني على رأي المشهور أو جامع المقاصد. لماذا؟ لأن المشهور عندهم أن المعاطاة هي إباحة، فيمكن أن نسألهم إباحة دائما أو هناك حالات تكون هذه المعاطاة ملزمة؟ يجيبون يقول نعم هناك حالات تكون معاطاة ملزمة، مثلا تلف العينين، هذا يتوجه السؤال. أو على رأي جامع المقاصد يقول أنت تفتي بأن هذا ملك متزلزل، يعني ملك جائز، ممكن نسألك ما هي ملزمات هذا الملك الجائز مثل الهبة الجائزة؟ نسأل عن الملزمات. الآن هذا ملك جائز، نسأل عن الملزمات. فهذا البحث يتوجه بناء على رأي المشهور ورأي جامع المقاصد. أما بناء على رأي الشيخ ومن يعني أفتى بما قال، أو على رأي الأردبيلي اللي هم فتحوا هذا الباب، وعلى رأي المتأخرين، فهذا التنبيه السادس عبارة عن بحث ساقط علميا وعمليا، عمليا ليس له وجود، مثل ما نبحث الآن عن مطهرات البئر، منزوحات البئر، بحث ساقط هذا باعتبار البئر واسع لا يفسده شيء. هذا كذلك المعاطاة لازمة فلا تحتاج إلى ملزم، هذا البحث راح يكون علمي أو على مذاقل جماعة، هذا اقتضى التنبيه على هذا التنبيه. نأتي الآن إلى هذا الأمر. قال الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل، شوف على كل من القول بالملك بناء على رأي جامع المقاصد، والقول بالإباحة بناء على المشهور. قبل أن نذهب لابد أن نؤسس الأصل. تأسيس الأصل له فوائد كبيرة، أهم فائدة من فوائده أن هذا الأصل نلجأ له في حال عدم الدليل عن على المخرج عن هذا الأصل. عندما نقول الأصل في الأشياء الإباحة هذا نحتفظ به، شو وقت نلجأ له؟ بعد أن نفتش هل هناك دليل على خروج الإباحة عن وضعها الطبيعي، تتحول الإباحة إلى إلزام، فإذا لا يوجد دليل نرجع للأصل. فالأصل اللي عندنا دائما نرجع إلى، واضح؟ فنأسس الأصل الآن، تارة على الإباحة ما هو الأصل، وتارة على الملك ما هو الأصل. اعلم أن الأصل على القول بالملك هو اللزوم، هذا خبر الأن، أن الأصل اللزوم بناء على القول بالملك. قول من بالملك؟ جامع المقاصد، مقصود الملك الجائز، يعني مقصود بالملك الجائز. يقول لعله لا يقصد بالملك الجائز، هذا بعدين نرجع لشو العبارة هاي تستقيم أو لا. على كل، يقول لما عرفت في المطالب السابقة قبل أن ندخل التنبيهات من الوجوه الثمانية المتقدمة، الاستصحاب كان عندنا، والسيرة كانت عندنا، الناس مسلطون على أموالهم كان عندنا، إلا أن تكون تجارة عن تراث كانت عندنا، لا يحل مال امرئ أيضا كانت عندنا. مهم ثمان وجوه، لا تأكل أموالكم بينكم الباطل، أيضا بناء المستثنى والمستثنى إلا أن تكون، يعني هم بالمستثنى العقد وهم مستثنى منه. الوجوه الثمان اللي تقدمت، قسم سلمت وقسم لم تسلم، لكن بالنتيجة ظفرنا بهاي القضية على أن الأصل هو الاسم. هذا واحد. وأما على القول بالإباحة كما أفتى المشهور فالأصل هو بالعكس عدم اللزوم، إباحة. انتبه، لماذا الأصل هو عدم اللزوم؟ لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، تسلط الناس على أموالهم، هاي قاعدة، الناس مسلطون على أموالهم ولا زال هو الملك عندي وإن أنا أعطيتك على نحو الإباحة فلا زال هذا عندي. شو أرتكد؟ هاي مهمة، أقرأ ونرجع. وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وهذه السلطنة حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريان. هذا شنو؟ هذا عندنا دفع إشكال بهذا التقريب. أولا خلينا نجي إلى الأصل، إذا قلنا بالإباحة هو الأصل عدم اللزوم، شو نصور القضية؟ نطي المثال التالي هو مثال مشهور. لا، ما قال باللزوم في الإباحة الآن، في العفو، الآن كلامنا في تحقيق الأصل. هو قال في صحتها قبل التلبين خالص، راح مع العروس، راح مع العروس، هذا كلام يقال. لا ما أكون منافات، أنت طب السيد بغير عبارة، وعلى تقدير الصحة، على تقدير الصحة، ففي لزومها مطلقا لعموم أو من طرف واحد يعني مباح له أو جوازها مطلقا وجود اقواها اولها يعني ليسوا. هسه بس اصبروا لي، هو هذا التفتور الجماعه، ان هل هناك تعارض ما بين التنبيه الرابع والتنبيه السادس او ليس هناك تعارض؟ البعض يرى انه هذا اشبه بالتكرار المطلب، هو ما بي تكرار. خل اكمل ان شاء الله اذا لحقنا اليوم، انا ابين شنو النكته اللي ذكر هناك شيء وذكر هناك شيء. ننتظر. فالان على نحو الاباحه شنو المثال اللي ذكر الان؟ نفس الذي ذكرناه سابقا في قضية المشهور. طبعا احنا قاصدين التفتول، احنا قاصدين البيع، احنا قاصدين العفو التمليك، تذكرون هذا المطلب؟ مو قاصدين الإباحة، مو مثل ما قال صاحب الجواهر، احنا قاصدين التمليك. يعني هذا الكتاب الآن انا قاصد ان يكون لك مقابل عوض، لكن أنا ما تلفظت بعته وأنت ما قلت قبلت. هذا الكتاب لك بدينارين، أنت ماذا قلت؟ هذا الكتاب لي بدينارين. أكو صيغة؟ أكو صيغة. بعته اشتريته؟ ما ملكته؟ ما. فقط هذا الكتاب لك بدينارين، أنت هم قلت قبلت الكتاب بدينارين أو ما قلت قبلته؟ اعطيتني دينارين وصار الكتاب. الان على المشهور نتحدث شوي، التفتوا على المشهور. احنا ايش قاصدين؟ التمليك. المشهور ايش افتى؟ قال التمليك ما يقع وانما تقع اباحه. هذا اللي خلى كاشف الغطاء يشكل على المشهور، وهاي الاشكالات اللي تقدمت من كاشف الغطاء والشيخ حاول ان يجاوب عنها البحث السابق اللي تقدم. نجي نسأل سؤال، نقول هاي الإباحة كيف حصلت مع أنهم قاصدين الملك؟ الجماعة جاوبوا بجوابين إذا المطلب الذهن. بعضهم قال أن الشارع هو الذي قال بالإباحة، فنعبر عنها إباحة شرعية، هو الشارع من حقه. وأطوا عليه أمثلة اللي عبر عنه وقع ما لم يقصد، فالشارع قال تتحول إلى إباحة. شنو دليلهم؟ إجماع اللي ابن زهرة مسك. وتارة نقول هاي الإباحة مو شرعية، إباحة مالكية. شنو إباحة؟ يعني أنا سلطتك على الكتاب، فأني أبحت لك أن أنت تتصرف في الكتاب. هو المقابل أباح لي أن أتصرف بالدينار. هذا كان به كلام إذا تذكرون، قالوا إباحة مالكية ما موجودة، وإنما الإباحة موجودة على نحو قاصد هو التمليك، فالإباحة تابعة للتمليك. أنا هذا الكتاب أملكه، فإذا أملكته من حق أن أتصرف به، فأنا أتصرف بناء على أنه ملكي. إذا هو من ملكي من جت الإباحة؟ هذا كلام تقدم، الآن ما نريد نرجع له. إحنا البعض يقول هي الإباحة إباحة شرعية مو إباحة مالكية، آخر يقول لا إباحة مالكية. استمنا علاقة، لأن هذا المبحث بي ثمرة هو، لكن بناء على الإباحة اجينا الآن نريد نأسس الأصل، نأسس الأصل. هذا الكتاب الآن عندك والمال عندي، يقول بناء على الإباحة الأصل عدم اللزوم. يعني شنو عدم اللزوم؟ يعني بإمكاني الآن أنا أقول لك مولانا ارجع للكتاب، اعطيني الكتاب. ليش؟ من أين جاءت؟ يقول لقاعدة أن الناس مسلطون على أموالي، أنا الآن لازال بالإباحة، معناتها أنا مالك، لازلت مالك أنا، فأقدر أبقي يمك، أقدر أنقل من عندك إلى زيد، وأقدر أرجع. مقتضى المالكية اللي عندي بمجرد وجود الكتاب عندك، أنت الآن مو مالك، لأن إحنا بانين على مبنى الإباحة، لازلت أنا المالك. إخراج الكتاب من ملكي يحتاج إلى سبب، ماكو سبب الآن، أي سبب ماكو. المعاطاة مو سبب مملك، أنا أتكلم على رأي المشهور، المعاطاة مو سبب مملك إلك، وإنما المعاطاة مبيحة إلك. من المالك؟ أنا المالك. شو أنا المالك؟ فإذا لازلت مسلطا على كتابي، وإذا لازلت مسلطا على كتابي معناه من حقي أن أرجعه. إذا كان من حقي أن أرجعه هو هذا معنى أصالة عدم اللزوم. فمعنى التسلط اللي كان ولا زال بإمكاني أن أرجع الكتاب عندي. شو التفتيل؟ هاي مهمة، هذا أصالة عدم اللزوم، الناس مسلطون. يمكن الآن أن أتعارضها أو يعارض استصحاب آخر أو دليل آخر. بعض قال ممكن. شنو الممكن؟ شو الترتيب؟ أنا الآن هذا الكتاب كنت مالكا له، الآن أعطيتك إياه، الآن أنت شرعا يباح لك أن تتصرف بالكتاب. شو الترتيب؟ تمام، يباح لك أن تتصرف بالكتاب. هاي قضية متيقنة، قضية متيقنة. أنت الآن يباح لك أن تتصرف بالكتاب، تمام. الآن من أريد أسحب الكتاب من عندك، أنقل الكتاب منك لي، أقدر أتمسك بالاستصحاب وأمنع إرجاع الكتاب لي. كيف؟ أقول الآن هو له الحق في أن يتصرف بالكتاب كما يحلو له، فإذا أنا سحبت الكتاب من عنده معنى ذلك هو ليس له حق في أن يتصرف بالكتاب، باعتبار الكتاب عنده الآن ومباح له، فهاي الإباحة الموجودة عنده راح تزول، مع أن الأصل السابق لا زال هو من حق أن يتصرف بالكتاب. فأقدر أوجد حالة من الشك. إيش أقول؟ أقول أنا سلطتي صحيح موجودة بس قبل الإباحة، قبل لا أعطي الكتاب، فالسلطة ما تنقطعت. الآن هو يباح له أن يتصرف بالكتاب، فإذا أخذت الكتاب من عنده قد هو يتمسك يقول هذا خلاف الأصل، الأصل لازلت متمكنا من التصرف بالكتاب، لازال الكتاب مباحا لي، أشك بإرجاع آن المالك الأول من أخذه هل يجوز لي أو لا، يعني راح أمنع سلطة الإباحية على الكتاب، بإمكانه أن يتمسك بالاستصحاب ويبقي الكتاب عنده. هكذا جماعة قالوا. احتاج شوية نفتح هذا المطلب أكثر، شوية نحتاج نفتح هذا المطلب أكثر حتى يتضح المطلب، لأن هذا إلى علاقة في مطلب في قضية ذكرت في مسألة تعارض الاستصحابين. إذا بالأصول هناك تروحون استصحاب مع البراءة يتقدم الاستصحاب، استصحاب مع الاشتغال يتقدم، استصحاب مع استصحاب، هذا استصحاب وهذا استصحاب، هل توجد هناك نكتة أن نقدم بعض الاستصحابات على البعض، وما هي هذه النكتة؟ هذا واحد من تطبيقات ذلك الفرع، هذا واحد من تطبيقات ذلك الفرع. خلينا نجي الآن نوضحها بشكل يريد نقرب الاستصحاب، يريد نقرب الاستصحاب. أي خالي الآن هذا الكتاب عندي وأنا متسلط عليه لكوني مالك، الآن أعطيتك إياه على رأي المشهود على نحو الإباحة، فالآن الكتاب لا زال عندك، هذا جيد، بإمكاني أن أرجع الكتاب، بإمكاني أن أرجع الكتاب، هذا إلى الآن على القاعدة، الكتاب مالك أنا وأعطيتك إياه، أنت الآن مباح لك أن تتصرف، نقطة، باقي على ملكيتي، بإمكاني أنا أن أنقل إلى زيد، الشارع ما يمنع علي، أنا متسلط، بإمكاني أن أبقي يمك أنا، وبإمكاني أن أرجعه، تمام؟ هذا كله لي. هذا وين ذكره؟ لاحظ المطلب الأول، قال لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، أنا متسلط على أموالي، أنت يباح لك أن تتصرف فيها، مطلب ماكو مانع، لكن هذا ما يمنع سلطتي، أنت تتصرف به على نحو الإباحة، هذا ما يمنع سلطتي، فهاي تسلط الناس على أموالهم، يعني بإمكاني أن أرجع، بإمكاني أن أبقي، بإمكاني أن أعطي إلى زيد، لأن هاي أموالي، والشارع قال أنت مسلط على أموالك، هذا المقدار نقطة رصد، بيشي هذا ما بيشي. اجى بعض المشككين ايش قال؟ اطفر سطر ايش قال؟ قال التفتوا، أصالة بقاء الإباحة، أصالة بقاء الإباحة من يا أصالة بقاء الإباحة؟ اللي كانت عندك بعد آني أنا ملكتك، بعد آني أنا أبحتك الكتاب، فالآن الإباحة عندك باقية، باقية أصالة بقاء الإباحة، هذه الأصالة ثابتة قبل رجوع المالك، التفت، أصالة بقاء الإباحة ثابتة قبل رجوع المالك، صحيح ومو صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح. نكمل العبارة، فإذا رجع المالك شككت ببقاء الإباحة أو لا، أصالت بقاء الإباحة. شوي التفتوا لي، هاي نقطة مهمة، أطفل هذا السطر اللي موجود قال وأصالت عوفة، نجي إلى من عكس المطلب، قال الآن يا زيد اللي عند الكتاب نحو الإباحة، الآن هو مو مباح له أن يتصرف بالكتاب؟ نقول له نعم، الآن أنت تحلف نعم، أصالت بقاء، لاحظ، أصالت بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك، قبل أن أقول رجع لي الكتاب، هو مباح له أن يتصرف أو لا؟ نعم مباح. فهذه قضية متيقنة. أنا حتى أريد أطلع شنو أركان الاستصحاب، فهاي قضية متيقنة. بقاء، شوف لاحظ لاحظ، بقاء التصرف له العبر عنها شنو؟ بقاء الإباحة الثابتة له، هاي قضية متيقنة، قضية متيقنة. شلون راح أشك بيها؟ أقول أنا راح أقول له رجع لي الكتاب، يسأل يقول بعد الرجوع الإباحة باقية أو لا؟ هذا الشك صار عندي، أصالة بقاء الإباحة، يقين صار عندي أنا، وشكيت به الآن. أنا كنت متيقن أن هو يباح له أن يتصرف في الكتاب قبل ما أرجع، تمام؟ الآن رجعت يا أبا أرجع للكتاب، هو شو يقول؟ يقول أنا كان متيقن أن أتصرف، أنا شكيت الآن بإرجاعك، تطلب مني رجوع الكتاب بإرجاعك الآن أنا أشك، أصالة بقاء الإباحة لي باقية أو مو باقية؟ يقول أنا متفقه أجل الاستصحاب، شك لاحق ليقين سابق، أنا متيقن من الإباحة والآن شكيت بإرجاعات، فأني أتمسك بالاستصحاب والاستصحاب حجة، فأنا الإباحة لا أبقيها، وأنت تريد ترجع ما ترجع، لكن أنا إلي حجة شرعية وهو أنه أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل الرجوع. فبالاستصحاب ما من حقك ترجع الكتاب بعد، ما من حقك ترجع الكتاب، فيبقى الكتاب عندي. في أصالة الإباحة احنا هسه خلينا نوضح المطلب بعد الإشكالات، هو هذا أصل القضية، احنا نريد الآن نوجه هذا المستشكل أشكل علينا. يقين سابق، أكو يقين سابق، أكو يقين سابق. شك لاحق، أكو شك لاحق. عندك مثال إلى بالفقه؟ يقول هواي عندنا أمثلة بالفقه، كلش هواي. أنا إذا عندي الآن هذا ثوب نجس، شو أنت تقول؟ ثوب نجس، متيقن من نجاسة الثوب، إجا الآن ما لاقاه طاهر، لاقاه أن هذا الماء اللي لاقاه طهر أو ما طهر؟ شكيت أنا، فأصالت بقاء نجاسة الثوب. زين هذا الماء اللي لاقاه شنو؟ طاهر سابقا كان، أيضا أقدر أقول أصالت بقاء طهارة الماء، يمكن يوم يمكن، هذا نستصحب بقاء الطهارة، هذا نستصحب بقاء النجاسة. هذا مورد إذا تعارض الاستصحابان. إحنا نشرد نقول إحنا مثالنا من قبيل نجاسة الثوب، ثوب سابقا كان نجس، تحلي في أحلف كان نجس، الآن عندما علاقة الماء شكيت لا زال نجسا أو لا، أقدر أستصحب بقاء النجاسة، بس العلماء ما يقبلون، يقولون نعم هذا، بس أكو نكتة خفية، هاي النكتة الخفية مهم أن نلتفت لها، حتى إذا تعارض هذا الاستصحاب عندنا طريقة للتخلص منه. الشيخ الآن يريد يقول هذا، فإحنا من قلنا أطف سطر، لأنه هو بالسطر القبلة جاوب عن الاستصحاب، إحنا خلينا نصور هو شنو الإشكال، وين الإشكال؟ إشكال هذا، الآن أعطيتك الكتاب لازلت أنت متصرف به، يحق لك أن تتصرف به تصرف المباح له، الآن قلت لك رجع لي، أنت الشك تقول برجع لي، ها شكيت أنا، مطي درهمي أنا، مخلي دراهم يمه، ما تالفات، وأنا أصرف مجرد قال رجع لي، أرجع لي ولا أشك؟ قال لا، أنا متيقن من التصرف السابق، وبهاي الكلمة أشك، ممكن أن أبقي الإباحة السابقة لي. جماعة قال شيخنا يقول جوابه سهل هذا الاستصحاب، واحنا سابقا في الأصول هم جاوبنا، الآن نريد نجاوب. قبل لا أجاوب عندكم شيء؟ اليقين السابق متفق عليه، لكن مجرد أن الوالد قال بسحب رخصة الإباحة وما يبقى بعد شك، صار شك ليش؟ سحب الرخصة الآن، أقول بسحب الرخصة هاي أنا أعطيه الكتاب، لأن أنا من حقي طب أعطي كتاب. لكن الآن عندما طلبت بسحب الكتاب منه لا يبقى شيء. مو هذا مو الإباحة على رأي المشهور، مو مثل الإذون العامة. الآن من أعطيك الكتاب ماكو معاملة بيني وبينك، أقول يا شيخنا أنه أنت من حقك أن تتصرف بهذا الكتاب، إذا ابتدائي الآن أسحبه من عندك. نعم هذا ما بيستصحاب، هو الإذن انقطع فأرجع، لكن صارت معاوضة بيني وبينك. كأنه الحدوث موجود بس البقاء غير موجود. هو البقاء بالشك، أثبتها بالشك، شكيت أنا أقول هاي معاوضة، وإحنا قاصدين به التمليك مو الإباحة. بس الآن مهد التمهيد، إحنا مو على رأي الآن صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول هم قاصدين الإباحة، لا قاصدين التمليك، إحنا قاصدين أن هذا إلك وهذا إليه. فإما نقول الإباحة اللي أفتى بها المشهور هي إباحة شرعية، أو نقول إباحة مالكية. قلنا الإباحة المالكية بها محذور، بعض يقول هي إباحة شرعية لأن قالوا الإجماع، الإجماع قائم على أن تكون إباحة. بدايات المعاطات من نقلنا أقوال ستة سبعة من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، لعله كان بإشكال على كلامه، بس ابن زهرة والمحقق ذكروا إجماع على الإباحة. الإجماع دليل شرعي، فالبعض قال هاي إباحة شرعية، فإذا الشارع هو إذن يصير الشك، مو أنت الآذن حتى تسحب الكتاب من عندي، والشارع إذن، فأنا أقدر أشك. أنت حالك حال بقية الناس، هو الشارع آذن، فأنت من تقول لي رجع لي الكتاب لا أنا أشك الإذن الشرعي انتفى أو لا، أقدر أتمسك بالبقاء. واضح؟ هذا مهم. الآن هذا تطبيق من تطبيقات الاستصحاب، الآن هذا استصحاب يقين سابق وشك لاحق. خلينا نشوف أكو عندنا استصحاب آخر، تعارض الاستصحابين. هسه نرجع نقرأ العبارة. نعم هذا الأصل، هذا الأصل مو خاطئ منه، الموضوع هنا مختلف. صار خير وهو ماكو ملكية على الإباحة، على الإباحة ماكو ملكية، على رأي المشهور ماكو ملكية، لا على رأي المشهور هم قاصدين الملك لكن ما تحقق الملك، لأنه الملك يحتاج إلى صيغة. هذا الكتاب الآن لك بدرهمين معاطات، أنت شو تقول؟ تقول أخذته بدرهمين، ايش صار على راي المشهور؟ لا من عندنا ابن زهرة او المحقق يقول يا هذا الكلام الان، هذا الكتاب لك بدرهمين، هو يقول اعطنيه بدرهمين او اخذته بدرهمين. لا احنا نقول لك قاصدين الملك، هو شو يقول لي المحقق؟ يقول هو ما يتحقق الملك. شو يتحقق؟ يقول اباحه. الان بعدنا بالاباحه، هذا على راي الاباحه. الان ارجع الكتاب اقول لك شيخنا الكتاب اعطيني اياه، ارجع لي اياه. أنت شو تقول؟ أنا دارس بالأصول ما أرجع لك الكتاب لأن أنا مشكوك، هاي إباحة الشارع قال لي بيها، فبكلامي هذا أرجع لك أو لا؟ أنا سابقا قبل رجوعك كنت متيقن لي التصرف الإباحة في الكتاب، بكلامك أنا شكيت، فأقدر أستصحب بقاء صلاحيتي على الكتاب، أستصحب بقاء هاي الصلاحية. طبعا أنا مرة تعبر تعبير مسامح لأنه هو الاستصحاب حتى ليس الأصل مثبت، يعني نجي الإشكال الآخر. فهو شنو المستصحاب؟ التصرف، هو الآن نجي التصرف أشك بالتصرف، فقضية متيقنة وقضية مشكوكة ونفس الموضوع ونفس الحكم، فأني أقدر جران استصحاب سائر المفهوم، مثل ثوب نجس، نفس الثوب سابقا كان نجسا الآن بعد اتصاله بالماء أشك، باقي نجس مو طاهر، لا باقي نجس أو لا، أصارت بقاء النجاسة. فهذا الاستصحاب من جانب الكتاب. اولا قلنا لقاعدة تسلط الناس على اموالهم، هذا مطلب مستقل. لعلك تقول، هذا اللي قلنا، لعلك تقول ان لي طرف المقابل اصالة بقاء الاباحة الثابتة قبل رجوع المالك، وبعد رجوع المالك اشك هل لا زالت الإباحة باقية أو لا؟ مع الشك نعم الإباحة باقية. هذا الاستصحاب الثاني احنا طفرناكم صدر حتى يتضح هذا الاستصحاب. شلون نتخلص من هذا الاستصحاب؟ شلون نتخلص من هذا الاستصحاب؟ لازم عندي استصحاب اقوى من عنده. شنو يعني اقوى؟ عضلات عنده اقوى من عنده؟ لا، يعني لازم عندي استصحاب. هذا الاستصحاب الثاني هو متوقف على الاول، اشبه بالمعلول، اشبه بالمسبب. فاشتهر عندهم الاصل السببي يتقدم على الاصل المسببي. فمن يجي الى مثال الثوب النجس، قالوا مثال الثوب النجس الثوب لا يبقى نجسا. لماذا؟ لان بقاء نجسا قبل اتصاله بالماء الطاهر. بعد اتصاله بالماء الطاهر، الماء الطاهر سبب الى رفع النجاسه. فاستصحاب الطهاره يقدم على استصحاب النجاسه، لان هذا متوقف عليه، متوقف على عدم طهاره الماء، لكن الماء طاهر، فاذا كان الماء طاهر النجاسه ترتفع. فلازم عندنا استصحاب. الان راح نذكره، هي سلطنه المالك تتقدم على استصحاب بقاء الإباحة. فش قال العبارة؟ قال وأصالة، هذا دفع لهذا إشكال الذي ذكرناه، وأصالة سلطنة المالك أبو الكتاب آني الثابتة قبل المعاطات. هذه شنو الأصالة؟ باقية. قال وهي هاي سلطنة حاكمة متقدمة على أصالة بقاء الإباحة، رافعة أصلا لموضوعها. بعد ما عندك سلطة، ما عندك إباحة أصلا، الآن متفرع علي، تميلك إباحة من الأول، تميلك إباحة غير ناشئ من سلطنتي. أنا سلطنتي باقية قبل المعاطات، بالمعاطات أشك، لازال سلطنتي باقية، فميلك إباحة أنت. هذا اللي جواب علي. طبعا هذا اللي كلام، هو أصل السبب المسبب حاكم محكوم. احنا نكتفي بهذا الموضوع. إذا عرفت هذا هذا تأسيس الأصل. إذا على نحو الملك اللزوم، على نحو الإباحة عدم اللزوم. إذا نحو عدم الإباحة عدم اللزوم، ما هو الملزم للإباحة حتى تتحول إلى لازم؟ راح تجينا مجموعة من الأشياء اللي أفتى بها المشروع. الأحد درسنا إن شاء الله تعالى، يعني مع الإعلان. عفوا سيدنا.